سمع لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب فلا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسود والكلاب كلاياب صدايا صدام يا عالم لما نضحك وعيونه انسدت يا بضاعت ضاعت كل العروبة يا بشر والخارطة انشقت سمعونا أحلى كف العيون الأردن وأهل الأردن البلد المضياف وجلالة الملك عبد الله الثاني أبو الحسين يا حامي يا على العرب وديني عهدا علي السوري يا وديني يا الكملت مبدأ صار حديني صدام يشهد لك نابو خذ نصا أبو عودي أبو قوصي الله أكبر مسر الرسول ويصيح العب عتشوبي يلا ها أبو حميد شوم شوم النحلة عمي حبايب اللي على الكراسي شاركونا بتشوبي ربع ساعة حبايب الخريج وين ها يا حبي يا على العرب وديني عهدا علي السوري يا وديني الكمالت مبدأ صار حديني صدام يشهد لك نابو خذ نصا أبو عودي أبو قوصي الله أكبر قصر الرسول ويصيح الله أكبر يا شوبي يا أحمد شوبي سبع الزلم حكمة اعدام احمد الخطيب ابو الوطن 0739 1 0 7 8 اي كل العرب نادت لك وينك صدام وسبع الزلم حكمه اعدام. ها شوف اللعبة او من بعدك يا خو هدلا راحت الشام. بغداد صارت ملعب للامريكوان. هلا هلا هلا راعي الاول اشوف دح دح دح عليهم ابو العيس حريري عبد الله يا بن مريم ابو فراس الرنكوسي بغيابه. مركز البطاينة ومركز الشياب والعيون الغالي يزيد البطاينة. الول والمبارك عليك عقالك والدشداشة كافي تحشش علينا احنا الحشاشة. ها ها تكفي تحشش علينا احنا الحشاشة. يلا اشرب وزيد بكاسي اتعب ويثقل راسي. ها دح دح دح ول ول ول اشرب وزيد بكاسي اتعب ويثقل راسي. هلا هلا هلا ويلي مو مشكلة خايفني فوق الخيانة ناسي. ول ول خذ بالك من طيرك قبل لا يصير أحمد الخطيب أبو الوطن 0739104788. اسمع اسمع اسمع على رابطة اهل حوران حصريا. يلا يلا ما هو مهم اسلوبك المهم وضع جيوبك. المخازن مليانة مع قاسم الهندي. ويلي ما هو مهم اسلوبك المهم وضع جيوبك. تحية خاصة لعيون الغالي في راس البطاينة. يلا يلا وعلى ريحة الدراهم تضيع كل عيوبه. يما ويا يا بن الاسمر جيت اللي يما ويا يا بن احمد جيت اللي اسلوبك المهم وضع جيوبك. ها هو مهم اسلوبك المهم وضع جيوبك. على وطن تي في احمد الخطيب ابو الوطن 0739104788. على الهادي إدارة الشمس والرمال من أبو صايل عيون عبد الله الحريري يعني حصان معربة وقطع قطع قطع قطع أبوي يلا الشقق صغير وش حالاته طعم قدود وطعم القاتو عبد الله صغير وش حالاته طعم قدود وطعم القاتو يا نحل ما أصبر دونه على أحمد وش غاراته فلواني مصبر لحظة بدونه أنا مرضان قلب ترى روحي تلفان الله الله أنا المرضان قلب ومتاوي روحي تلفان عيون الرماد نشلع قلع ابوي الربده واهلها وعيون الليبي وعيون الليبي يعني جوهرة حتشبه على هادي الدكتور مازن الطويل البطاينه بعد تحيه لكل السهراني لكل من شارك الخريج عبد الله مثال وسهلا عيون الغالي ربيع البواعنة يعني صهيب البطاينة أنا اسم طيحة يلا يلا أنا مرضان ومرن عن نزل ونكين رايل أحمد الخطيب أبو الله 7391 جبت الروح المصايب حيا الازريقات الشباب الكرك الشرقي مثال وسهلا عيون ابو عيد الغالي عيون ابو عيد قديمك يا ابو عيد وقديم يلا شنه مالا شن غزالة شنه مالا صفوان صباحين يعني سوريا ويلي ويلي مر الغزال أرموش طوال رماني بسهم الشياب وصاب الدلة رماني بسهم الدرايسة على هذه الدراوشة الدراوشة سوريا الدراوش العيون سوريا يلا مر الغزال